سلانی خوشویست سلاوتان نیبید خوشحالین لالخی کتری او زنجیر برنامه که تایبت به دستور رکروی گنجانی بویر با هاوکاری رادوی دنگ بو اوی خوشویستی آمده کرده پیشش داریم کن الالخی امرومان تایبت با دادگای دستوری قصه کردن لسر او دادگایا با میمداری زور برس ما مصطا پشتوان حمید ما مصطا و یسناز در زنکوی گرمان ما مصطا بخیرتی سر چامان سپاس کنم ماما ساکن، امکاتی جناب تو سرجم بیسراند باش لرکوی کن و سپاس کنم با امیوان داریم ماما ساکن اگر بکرتی بتوانی دسته دادگای دستوری قصام بابکی باوی عشنا بین با برنامه که لراسیه اگر بمانه بیا مفهومی اک یا خود پیناسی اک یا خود تیگشتین اک بدین دستو لسر زاراوی دادگای دستوری یا خود قضای دستوری دبیه بگرینو بو آراء و قصی یا ساناسان و فقهای قانونی دستوری لسر ام مجالا بگشتی اکریبلین محکمه دستوری یا خود دادگای دستوری به هر هیئتیک یا خود دستیک یا خود دادگایک دوتیت که ارکو وظیفه قضاوتی دستوری جب جب کد لم روانگوا یا ساناسان دابش بونه بو دو کومالا بوی بتوانن بیناسی که دقیقی بکن هر یکیان لگوشنیگای که بو بابتکا در روانن کومالای کهان او اتجاهیان گرتوا کلاین شکلیکیان لا پسنده بپیچوانوا کومالای دوام یا خود آراسی دوام زیاتر بلای ایشوکارو چالاکیو وظیفی ام دادگایه در رون بویا آراسه یکم بو محکمانه او ترید که لدستوری هر ولات یکا یا خود لو یاسایانی که رهندی دستوریانه یا باسیان لپیکنانی کردو و دقیان داو ارککانی ام محکمان دیاری کردو لنمونه دستوری عراقی سالی 2005 دستوری المانی سالی 1949 دستوری ایتالی سالی 1947 بپیا چوانی امارا سوا اکریت یما بدر لا محکمه دسته یکبیت انجومن یکبیت که همان ارکو وظیفی قضاوتی دستوری تطبیق بکات یا خود جیب جیب کاو و پیبلین دادگای دستوری بلام لروی ناو مانای کتری یا خود ناوی کتری ببرا بکرید وکو انجومنی دستوری لنمونی انجمنی دستوری فرانسه های که دستوری 1958 دقی لسر ام دادگاه داوه یا خود دقی لسر ام انجمن دستوری داوه که ارکو وظیفه قضاوتی دستوری جبه جده که خوی لپارزگاری کردن لبنماو پرنسیب بالاکانی دستور دبینه تو زور باشا ما مصلا پشتیوانی اما اکو حوالاتی چون سروشتی دادگاه دستوری تیب گین؟ تیگیشتن لا سروشتی دادگای دستوری خوی با خوی بابتی که فلسفیه بابتی که فلسفیه باوی که هر یکو لگوش نگایه کوا لا طبیعتی ام محکمه اروانن لناو یعنی آرائی فقهایا اگر بگررین اگر بدوایا بچین دبینین بشیوازی که گشتی دو آراسه هن یکی کان پیوایا که بابلین سروشتی ارکی ام دادگایا سروشتی ام دادگایا سروشتی که قانونیا با پیت چوانوا پی هندی کتر پیوایا سروشتکا سروشتی که سیاسیا بلام امن نا اخریت یعنی آراسی کیور بگرین و آراسی دوام چی بکریت پش جو بخریت بلکو هر یکیان بش یک حقیقتی هاتیا بحکم چی؟ بحکم اوی اما اگر بین باس لا شوازی پیکنانی ام دادگایا نبکین ابینین با گوری یاسا یا خود با گوری دستور دقی لسر دراو شوازی پیکنانگی یکلا بوتو و ارکو ما فی او کسانی که قضاوتا کن لنا ام محکمه یکلا کراوتو اما دیو یاسا یکی لبران بریشا او ارکانی که ام دادگای پی غلسی زور جار چی هیا زور جار لیکوتو جیکوتی سیاسی هیا وکو چی وکو اوی کاتیک بگرینو بو ارککانی ام محکمه بگوری قوانین یا خود بگوری دستوری ولاتان یکی لارککانی ام دادگاه چیا تا تصديق کردن لسر چی؟ لسر انجامی هل بجاردن یا خود لسر را پرسی باشا کات یک طرف یک طعنه دالا باولین لانجامی هل بجاردن کن اوی بچه دبردم چی؟ بچه دبردم ام دادگای اختصاصی ام محکمه یه لبنارتا ای او باولین او قراراتانی کل محکمه کوا ادریه اما نجی کوتی سیاسی نیا لدوی درچونی قرار کوا بویا یعنی دولانه طبیعتکی ناکر لانی کی مثلا پشجوی بخریو باور من وابد که ایلا بون من طبیعتی که طبیعتی که قانونیه یا خود طبیعتی که سیاسیه اوی که گرنگ لیرا اما موضوعی که موضوعی قصو باسا موضوعی که موضوعی شکلیه لروی شکلیه یعنی وا اروان داری اوی که گرنگ تا چن دادورانی ام دادگایا کار با چیه کن کار با پیودانگای سایا کانا کن لدواجار او قراراتی که دره چید لمصلحتي لانيك ولا تجي لانيك اما بابت يترا يعني اگر هرشي بيد خول دواجارا يعني قانون ياخد دستور كداينا وكباس لمحالتاقات چيا لقالب دان ياخد توانوي وزع سياسيكي اللي چوارچيويكي ياسايا يعني بويا كريد بلين تابعاتي جي مزواجا رنگا لروي بيكيانانو زياتر بو باري بيد تشكيل بوني محكمكا ما في او کسانی که تیای کارکن ارککانیان و بابلین او ارکانی او ایشانی که دیاری کراو بوی اما لانه قانون غیب بلام لدواجار او لیکوتی یا خود او بابلین او جیکوتی که لقراراتی ام حکمو درچید جیکوتی سیاسیه باش ما مصایان پیوندی لبینی دادگای دستوری لگل او دادگای یاسایانی که پیوندین به کشه خلق کوایی او که دادگای مثلا تاوشون او بدا او معنا او پیوندی چیا خوی اما اگر بگرینو یعنی بو هر ولاتی با عام هر ولاتی اکثر بکین سیاس د صلاتی تیایا یک کله د صلات کان د صلاتی قضائیه یاخد د صلاتی یا سادانانا لنا او ام د صلاتیا بداق باسی لو دات گانا باسی لو محاکمانا کردو و اختصاص تایبت مندیتی هر کی لم باولین لم ده محاکمانی دیاری کردو هر یک لو محکم با عام دو جوره این معنی اما یعنی دو جوره دادگاه معنی دادگاه آسایی معنی لنموزجی محاکمی تحقیق محاکمی بداء محکمی تمیز محکمی تیال چونوا دادگاه باری کسیتی همو امانه امانه دادگاه آسایین لبران بر اما دادگاه یک معنی دادگاه استثنائیه که عمل لظروف و باردوخی لناکه و کتب را دروسه بن اگر بگرینو بو محکمه دستوری یا خود دادگاه دستوری سر به هیچی که لمانه نیا بو خوی دادگاهی که تایبت منده سر بخوی بو خوی محکمه ای که مختصه که الین محکمه ای که مختصه لو روانگه و لکات سیری ارککانی ام محکمه اکین یعنی جیواز لوی که بونونه محکمه آسای محکمه که آسای وکو بداعا وکو بونونه باری کسی تی پیالسیا ارککانی دیاری کراون ارککانی شیچین ارککانی محکمه دستوری او ارکانن که پارزگاری لما فو آزادی خانه کن پارزگاری لچی لبها بالاخانی دستوره که بویا یعنی ناچه تا چوارچیوی محکمه یکی بالین محاکمه آسایی کن یا خود محاکمه اسنایی کن راست لناو سلطه قضائیه کاتیت بنامونه دستور تنظیمی کرده اگر بنامونه دستور عراقی ور بگرین دستور عراقی که لسالی 2005 بالین دان راه د سوره کو چورا پر سیو دان ل سر درا لا مادی هشتا حوت کباس چی کات کباس سلطه قضایی کات ال سلطه قضایی پیک دل چی پیک دل محکمه اتحادی علیا د دای دستوری پیک دل انجمنی بالای دادوری پیک دل بونمونه جهازی دا ادعای عام همو امانه ل دوای اما ل ماده کان دواترا هاتوا باسی محکمه اتحادی بجاکا الله دادگاه بالای اتحادی دادگاهی که سربخوی چیل روی مالی چیل روی اداری و ولی مادکانی دواتر لنو تو سی و نو تو چوار هاتو ارککانی داری که الله ارککانی ام دادگاه بریتین لیک دو سی و چوار پینج حتا وکو کوتای ولی پاشتر الله چی لآخر ماده لنو تو چوار که لطایبت بسلطه قضای محکمه اتحادی علیا الله قراراتی ام محکمه قراراتی باتو یک لا کروان لیرش جهوازیت تر دروس بیل لنیوان محكمة اتحادية ياخد محكمة دستوري يعني من حزكم يكشترون ببو بو جنابت وبو بيسرانش أمنا وأنا زور بيسين يعني زبلام للراسية أمنا وأنا متشابه يكترين هاو شوي يكترين كيشل لنا ونية لا شوين يكاكري بلين محكمة اتحادي لأن شوين بلين محكمة اتحادية عليا لأن شوين بلين دادية دستوري يعني شناوي وكارتين بودة بلام لدواجارة يك إشانية يعني بيوتر إسابون من العراقة بيوتر دادية اتحادية عليا لا أمريكا بيوجد داد جاي بالا بياني لكردستان أجر هاتو إما بتوانين محكمة قانوني كبار درب كين يعني إشوكاري أم محكمة تنظيم كربو معلومات جناب التايسة لكردستان إني لنا وصلتي قضايا زور باشا يعني أوا أمانك بس تسمية يعني هر محاكمة كي آسيا يجري أبين كاتي قرار درجة هر بيجري قانون فلتر يكيل للسروي أوا شيء كات تود تواني وكو هاولات يعني وكو هريك للطرف خان كاتيا طرفا يعني خصما لو قضية طعن لو قرار أبدا لمحكمة كي سارو ترلمة بلا محكمة اتحادي عليا بهيت شويك قراراتي قابلي تعنيا قراراتي باك يكلا كروان ناكد أخوي يعني فلسفي شكش أمية يعني ما مصعبون بولاد برم هستكين لببي أزانيك هيا داد قاي دستوري زياتر زامن كردين ما في تاكو ازادية ام تابت من الكواتو بو دادگي دستوري او خصائصي هيا موضوعي اوي كبو چي كار لماكا خوي للراسيها يعني اكريا وابر سيارة غبكين هو كاري ياخد هوي هاتنكاي ياخد ضرورت بوني دادگي دستوري چيا يعني من اگر بدير ريك والله متبدم ولا دواجارة توزيحت بيدم للسري يعني بو هدف ياخد ضرورتي بوني دادگاه دستوري بهم بس تكامل كردن ياخد تاو كردني پروسي ديموكراسيا باشا جناب رنگ بلي چون يما ديموكراسيات يعني اگر بمعنى آسياقي يعني حكمي قل اما اشتكي روح بالضبط ام ام ام ام مصطلحة لكيو سريال دا جناب دا اقداري اقل روي ميجيو سيري بكين اقراتو بوچي بو سردمی یونانی کن. لیه ملام آو دیمکراسیت ام دیمکراسیتی سانه بود. لیه دیمکراسیتی که راسته خوب بود. چون یعنی خالقی نه تو نیونر هل بچر نیونر خالقی هل بچر کد صلات در بی حکمرانی بکه. خویان راسته خو خالقی جان هل بچر دو که حکمرانیان بکن. این لجیگای که لشونی که کوب نتوه کسی که انقدر حاکم و فرمان روای خویان. ملام ورده ورده با حکمی بر فراوان بون. یعنی جورابونی سنوری ولاتان. چیبو نتوان را ام ریتما ام شیوازا ام نموزجا وکو خوی جیب جیب کریا هاتن هانا بو چی برا هانا بو دیموکراسی دینو نرایتی دیموکراسی دینو نرایتی یعنی خلکی لجای اول راسه خو خلکی کال بجیره دیت کمالا اینو نرالا بجیره بلا هم امش بو خوی کشت دروسه که امش بو خوی یعنی وال یکا لمفهوم و لمغزا و هدف دیموکراسیت درو کهیتو وکو چی وكو ويك تو لكيو بتواني براسه خو مثلا كسي قلب جيري وراسه خو خد بتواني محاسبه بكي لكيو ورده ورده تو بو 4 سال كاتي كسي قلب جيري بو 4 سال بو نمنا نونري توي الا 4 سال شرطني تو لا اداي رازي بي زور زور وارده تو بو من سال يا كامل لا اداي او لا انا او نونرا رازي نبي لما وا شي سرچاوي گرت يعني فكري سياسي بيدي سياسي فقهاء شارزان لما جال بيان كرو شون بتوانين يمر ريقيك بدو زينوا ام نقصانية باوري ام كلينا بركينوا ليرا بو بركبنوي ام كلينا يما كومالي امراز كومالي وسائل لبردسن اخي ام وسائلانا دابش بكري بدو كومالا كومالي كان بوسائل الرق ياخد اوانا ناو بنيك كنو علما تنتجي لي بكتوكو هل وكو باولين ريبيوان وكو مظاهرات وكو نارزاي دربرين وكو حريك لو رغانيكا باسك الرابرسي امانا وسائل الديمقراسي رقن لبرامر وسائلك الديمقراسي نرمانيكا ليرو سرچاوا غري بوني دادگاهي كي بالا كاركي ام دادگاهي پاريزگاري كردن بيلماف و آزاديغان و هل بسي بچي بويكا او اركاني لسر شانيتي ولنا و دستورا ياخذ لنا و بلغنامي دستور ياخذ لنا او ياساني كرهاني دستور يعني دقي لسر دراو وبابات قليك دا عندين ك لا اگر يعني بولين يعني ممكن لنا دیکومندی دستوری با وارد دبیر کسیمی دستوریانه یا که بهای بالایانه یا بیت پارسیاری لام بها بالایانه بکاو و نهیلیت دزیلجیب که دستوریان علی رو سرچال ما مستقیم دادی دستوری لولاد دا بونی زوگرینگا ام گرینگی بو یعنی بوچی اپیگه هیا بگیری هر سیستمی که حکومرانی دولت لدولت دا مثلا او حکومرانی بابلین کماری به پرلمانی به نیمچه پرلمانی به دادگاه دستوریش گرینگی هیا اما پرسیارک مانا ام گرینگی بو خوی پرسیاری که زور جوانا لراسیا اگر بگر رینو بو یعنی دستوری هر ولاتیک یا خود او یاسانی که باز لتشکیل و پیکنانی ام محکمه اکن کمال ارکان دیاری کرده او ارکانه بابت گلی کن یعنی که راس و خو پیوندیان به چی و هیا راس و خو پیوندیان به جانی هولاتیان و هیا به پیوندیان به بابتی ماف و آزاد یکان و هیا پیوندیان به انتخابات و هیا که مسیری بونمنا شعب یکا بو ماوی چوار سال باشا هر یکی لمانه وای کرده که خصوصیتی که تایبت به محکمه بدریا و بالایی که به لسر محاکمه قایتری یعنی زور جار کشه دروسه بیا لناو خودی دا مزراوغانی دولتا یعنی زور وارده کشه یک دروسه لبینی بونونا لچوارچوی دولت عراق لبینی حریم کردوسانو لبینی حکمتی فدرال ناوانده یا خود لنیوان او بابلین او محافظاتانی که لچوارچوی حریم کرک نخراون لگل حکمتی ناوانده یا خود محافظه لگل حکمتی حریم یا بیانی اگر هاتو حریم یک دروسه لعراقه او كاتل لسر بابتي خلافات دروز بو لسر موضوع اختصاص اي عن بابتي اختصاصي هريمي كردوسانا محاكمي هريمي كردوسانا والسلطي اقاليما ياخوتي حكمتي فدرالي يعني حكمتي بابلين هريما كانك دروس كره لمستقبل اقراتو دروس كره ليرو ام محكمة قرينجي ام محكمة قرار يكلاكر ولم بابتانا دا وقرارات شي وكل بيشرا ما جنب دا قراراتي باطل يكلاكر وي بهيج شي وي خازن يبو فلتري كتر بو بابلين رقيبي كتير للسريا نيكا بتواني قراراتي نقص بكاتو ياخد تميزي بكاتو ما مصا الرنقة بسير منظور ما بي بدوية بسير انجلينجا كان اللي براسي بكم الدكري مثلا يميلا كردوسان نتا ام استام نتو قصيتي دكين خوان دستورين لواني رشنو سيجي دستوري بيتوغانا بلام دادغي دستوري يعني اكري اما اوكو هريبي كردوسان دادگاه او کوتم دستور باندې به بلم دادگاه دستوری باندې والله یعنی بولی دادگاه دستوری چی اکا به تاکید خو پرسیاره کی زور معقوله رنگ زور جار نک یعنی نیوان خلقی آسایی دنیوان خلقان اشاره زله آسایشا ام زعا بورو جنریا یعنی بو معلوماتی جناب تو بیسرانش تاو کو یستا یما اگر بگرینو بو او قانونانی که برکارن لحریمی کردوسانه و به تایبتیش قانونی سلطه قضایی که لسال 2001 در چوه لحریمی کردوسانه باس لبونی محکمه یکی دستوری ناکه باس لبونی محکمه یکی اتحادی ناکه دادگاه دستوری ناکه نیه لکردوسانه تا هم دقه نیمانه و همیر سؤال تر دروسه بیا آیا اکریت لولات یکا یا خود لحریم یکا که دستورت نبیه محکمه دستوریت بیاد رنگه ما اگر بسطحی سیری بکن بلین چونه بیاد تو الولاتی که دستورت نیا محکمه دستوریت بیاد پیم آیا اما تینه گیشتین لخودی دستور یما دوش تینه بیاد تکلی کن یک وسیقی دستوری دو دستور یما زور ولات معنی رنگه وکو دوکومنت وسیقی دستوری نبیه لنموزه چی؟ بريطانيا نموذج شي اسرائيل اكاتي ام امولاتانا وثيقي دستوريانيا اكريبلين دستوريانيا نا اصلا تيجيشتن للدستور مفهوم اتردا يما زور يا سامانيه الرهندي دستوريانيا يعني الرهندي دستوريانيا لا رنگ ايشي دستور بكا بويا من بتيجيشتن يخوم هيج مانعات يكني ياخذ هيج ريغريك نيا یا ما اگر بلین مادام دستورمانیا لهریمی کردوسانا اوی که های تاو کسا او پروژه او پروژه شا اوات دمیکا ایشی لسرک رو چندین سالا لجانی بو تشریه بلام تاو کسا نبو تا دستور اگر دانن راو نخراو تا را پرسیو بویا هیچ ئەوەی ینی لە تێگەیشتنە بۆ ئەم بابەت ئەگەر بە وردی بیری لێ بکەین و یاخود تێگەیشتنێکی قوڵمان بێت هیچ مانەعەتێک نییە لەوەی چکە ئەمە دەستور ئەمە زۆر قانونمانی لە کوردستانە تەبیعەتی دەستوریانەیە سەمن ئەگەر بە نمونە پێت بدەم ئەو قانونانەی کە دەسەڵاتەکانی بۆ ئەنجومی وەزیرانی ڕخسە باشە ئەو قانونانی کە تایبەتەن بە مزاهراتوە ئەو قانونانەی کە پێوەستن بە چیوە بە بەدەستێنانی معنی مافی زانیاری لە هەرێمی کورسان ئەمانە کۆمەڵی قوانینن کە تەبیعەتی دەستوریانەیە ڕاستە لە ناو وەسیقەی دەستورە بانی نیمانە خۆ بەیانی دەستوریشدا ئەندێ دەستوریش هەر ئەمانەیە بەڵام دێت بەڵێ لە خەتێکی بەرسر ناچێتە ناو تەفاسیلۆ ئەو کاتە ئەو وردەکارێنە بۆ قوانینی ئاسایی دانا کە پەرلەمان دەریێکە و شێوازی دانانەکەی بۆیە هیچ ڕێگریەک نییە ئێمە ئەگەر بتوانین لە داهاتووە کار لەسەر بوونی محکمەیەکی دەستوری لە هەرێمی کورسانە بکرێ ڕغمی ئەوەی کە ئێمە وەسیقەیەکی دەستوریمانە چووکە ئێمە ڕاستە هەنی وەکو دۆکۆمنت دەستور لە بەردەست نییە بەڵام کۆمەڵی قوانینمانەیە کە تەبیعەت و ڕەهەندی دەستوریانەیە و ئەتوانین کار لەسەر ئەو قانونانە بکەین. ماسە پشتوان هەرێ لە عێراق باوەڵین هەرێمی کورسان خەرجکەوانەکەی لەبەرەوەی دادگای دەستوری نییە. بەڵام عێراق دادگایوانەیە دادگای دەستوری خود بەڵێن دادگای ئەوەی کێسەر ناوید برد دادگای دەستوری لە عێراق نەیتوانیوە گەندەڵینێک بنەبڕکە بۆ منە کەمی بکاتەوە. ڕۆڵی دادگای دەستوری عێراق چییە؟ بۆچی نەیتوانیوە دامدەزاکان بەشێوەی یاسایی بەڕێوە ببرێن و هەڵ بدات گەندەڵی تاڕادێک کەم بکاتەوە ئایا هۆکاری ئەمە ئەوە نییە کە ئەندامانی دادگای دەستوری هەمویان حەز بەڵێنی بژاردە بۆ شوێنە؟ خۆی ئێمە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ باڵێن دەستوری عراقی ساڵی 2005 لەو مادانەی کە تایبەتمەندن بە سڵتەی قەزایی وە لە ناویشانە باڵێن محکمەی ئیتیحادی عولیا ئەڵێ چی بە یۆرەی دەستور ئەڵێ دادگای دەستوری لە کۆمەڵێک ئەندام پێک دێ باشە ئەرکەکانی دیاری کردووە لە ناو دەستورەکەی کە من خۆم بۆ خۆم لەگەڵ ئەوەیە نیم کە تۆبی ئەسەن ئەمانە ئەبێ جێبێ ڕایە بۆ قانون بیوتە بۆ نمونە ئەمە و ئەمە بەڵام دوجار بە قانون باڵێن وردەکارەکانی ئەم بابەتە تەنزیم بکرێ چووکا وەک وتم دەستور جێگەی وردەکاری نییە بەس هێڵە گشتیەکان پەیوەندی نێوان دەسەڵاتەکان ماف و ئازادی گشتیەکان کۆمەڵێ بەهای بەڵا ئەم مۆزوعانە جێتیەکرێتەوە بەس بەداخۆ ئێمە هەرچەنە لە عێراقا ئەرکەکانیش جاریکراوە ئەڵەیە چۆنەتی پێکێنانی ئەم محکەمە ئاوە پێک دێت لە بۆ نمونە لە بەگوێرەی دەستور لە شارەزایانی یاسا و لە قازیەکان و لە خوبەرای شەریعە ئیسلامی ئەوەی لە واقەعە بینیمان بەداخۆ بۆکو جەنابدوتێت ئەو کێشمە کێشمە سیاسی ڕێگەی نەدا کە ئێمە بتوانین قانونێکی تازە دەربکرێت بۆ محکمە ئیتیحادی عولیا ناچار دوای ئەو هەموو هێنان و برنە لە پەرلەمانە لەو مناقەشەدانە لە دوایە هاتن جارێک تر کاریان لەسەر چی کرد لەسەر قانونە کۆنەکە و هەمواریان کردووە بۆیە ئەمەێن ڕاستەخۆ پەیوەندیەوە بۆ وەزع سیاسیەوە یعنی ئێمە لێرە یەکێکگەر بگەڕێنەوە بۆ تایبەتمەندەکانی ئەم محکەمە یەکێک لە تایبەتمەندەکانی ئەم محکەمە کە باسەکرێت لە ڕوانی لە تایبەتمەندەشکلەکان ئەڵێ فرە چەشنییا خودود هەمە جۆری دەچیە لە ئەندامەکانیە خۆم بۆ خۆم ڕەنگەل ڕێم لەگەڵ ئەوە نەبێ ڕی شخصی خۆم لەگەڵ ئەوەیە نەبێ لەبەر چی لەبەر ئەو واقع باشترین بەڵگە ئەوە بوو کە بینیمان ئەم ساسە چی ڕوویدا یعنی ئەمە پەیوەندیاوە یعنی کەلتوری ئەو وڵاتەوە پەیوەندیاوە عقلێتی حکومڕانیەوە پەیوەندیاوە یعنی توانای کارکردن و دانانی ئەو کەسانی کە کارەکەن ڕەنگە لە وڵاتێکی وەکو فەرەنسا هیچ کێشەیەک نەبێ ئەندامەکانی ئەم دادگایە ئەسن خەڵکی قانونیش نەبن لە ئەمریکایە ینی دەقێک ناتە بڵێ ڕاستە لە ڕووی واقعی هەمویان لە ینی محامیە بارزەکانی ئەو وڵاتەن بەڵام دەقێک نات و بڵێ بۆ نمە ئەمە و ئەمە ئەبێت بە منە خەڵکی یاسا ناز بن لە فەرەنسا هەیە بینیمان ئەسەن خەڵکی ئیسی خەڵکی سیاسی ئەوەی کە گرنگە تا چەند ئەو کەسانی لەم محکەمە لەم ئەنجومەنە لەم دەستگایە ئیشەکان پابەن بە پێودانە یاسایەکان دوور لەوەی چیت بۆ نمونە چی لایانی ئەم کەسانی داناوە باشە بە گوێرەی دەستوری فەرەنسی ئەو ئەندامانەی کە دیاریکراون بۆ ئەنجومی دەستوری چین بۆن ئەڵێ سێ کەسیان سەرۆکی کۆمار سێ کەسیان بونونا سروي كومالي نشتماني يا خوش هر شخص هلا عندي يعني انا والله دجل بالضبط بولي يعني بولي اشتكي ترى بولي اشتكي ترى يعني من خوم بخوم او يعني لقلا وياني بصراحه الراي الشخصي خوم يعني بيم بيم باشا هر كان ويكي قال تايبت من دكاني ام محكمه زورجا مناقشه قال لقى خلقي مختصه لو مجال الراي من اويكا يعني خلقي شهر زاب النياسة لبرشي لبر اوي كاتي تو علي فرد ششنيا هما جوالي لعنده مكانا اما خوي بو خوي بيهتشواني لقالي يلا تايبت مندقاني تريا هيك يلا تايبت مندقاني ام محكمة شيا ها كار كردن لسر يعني لسر بنما دستور يغان شهر زابونا لدستور لدقة دستور يغان تفسير كردني دستور وايا اركي ام محكمة شيا تصديق كردني انتخابات بونمونا تصدیق کردنی را پرسیا یک لایک کردنوی او که شانه که لنیوانی اقالیم و بونمونه حکمتی ناوندیه یعن لنیوان او محافظاتانی که تنظیم نکراونه چوارچه و هریمه که لگل هریمه که ترا باشا هر یکی لمانه بابدگلی که یاساین یعنی بویا بر رأی من اوتا تاوکو زیاتر خلکی یاسا ناز بن باشتر او ارکانی که لسر شاینا نه چوکه هر با یوری دستور ارکانی داریگه هموی ارکی یاساین بلام اوی که لعراق الرودا دیار اون پیوندی او بو بعد سیاسی و آینی که بالا دست لیوه ما مستقیم ما بابلین دوین پرسیار مانا اگه ما گریمانی اگه گریمان لحریم کردستان دادگاه گی دستوری ها بو ابی او دادگاه چون بید و کارکانی چون رک بخری خوی حکوتم تاوکو یسا یما لروی قانونی و اگر سری بکن سری قانونی سلطه قضایی بکن لاریمی کردستانا محکمه یک معنیه بنای محکمه اتحادی باشا یعنی ارکی یا خود او ارکانه جیب جیب کات که لسر هر محکمه یکی لم جوره لهر ولات یکا بو اوی بتوانین یکم هنگاو ابی کودنگی یک دروز بی لسر اوی که ام محکمه ضروره ضرورتی که چیه؟ ضرورتی که یه اگر بگر اینو با ده سالی را بردو زور وضعی سیاسی روی ده اگر یه ما محکمه که وامن باید رنگا نه زرمانی ارککی او بو که نیلای ایتر آیا حالا سابیانه او بابتی که تره بلام ارکی ام محکمه او بو که ریگر بیه لزور شد که نه او روی بدایا برجون ده بالا کم کاری ام ده یعنی پاریزگاری کردن لا مؤسساتي باولين امهريما لما فو ازاد يكشتي كان حزبوك لويكا تاچن او ياساني كدرچن ياساغلكن روايتي دستوريان هي رقيبه بسري وبويكا بتواني ياساك باولين نقص كاتو تميز كاتو كا باولين بيچواني دستور بيت ليرا يما يكم هنگاو بيت شي بكريت ابي قانوني سلطي قزاي همار بكريتو لروي قانوني بنيادي كي قانوني بودابري دو ابدايك كو دنگي دروس كرا اگر کرا یما اکلیت خو باشتر واتا ل دستور دقیق سر بدری یما کی پروژه دستور کا خرابر کار بتوان رد باسی محکمه کی اتحادی فکر بو امر یما ولام اگر نکرا چوک تا و گسا هیچ نیک دیار نی ل سر و کا آیا ام دستور اخری در پرسی و بد دستور بری می کورسان یانا باشترین رگا یا خود آیا آسان ترین رگا لم کاته بتوان رد قانون یک ل پارلمان کورسان در بچیت و باس د پیکاتی ام محکمه بکا و بدق ارکو واجباتی ام محکمه و انده مکان یاری بکا چی له سر شانی ام محکمه ک پی هلاسیت و تیایا شوازی دنگدان چون بیت لم محکمه بیانی چکه قزای زور گرین دی د پردسی لوانا و پاشتر قانون غیب چی شوازی در بچیا دوهجار له پال امیا قانون کی در بچیت باس د ویاسانه بکا کرهانی دستوریانه یا مادام ما غیابی دستور معنی ام قانون باز لو یاسانه بکت که راهندی دستوری و طبیعتی دستوریان هیا و بدق همو ام یاسانه یک لاب کری توا لنا او یاسانه که دره چید بو یم لزور کشمو مل ملانی اوانه تیکلنا بلگل موضوع قانونیا باشتر لدوای اما که اما درچو هر با قانون تعدیل کردنی ام یاسانه اوی که پویندی بونونا با مظاهراتو بیا بما في بدسيانان زانياري بيه برا برسيو بيه با انتخاباتو بيه با هر يكي لو بابتاني كرهن دي دستوريان هيا تعديل كردني قانونغان تيايا قول جيو مرجي ودا بريبونمونا لاني كم بدو لسرسيا يعني لاني كم يان سيلا سرچوار او كاتك ودنجيك دروس بيه و حتما دروزونی او کودنگیا خوی بو خوی اوتوماتیکی کاریگری لسر وضع ظروفی یعنی جانی هاولاتیان شه استقراریت یک دروس اگر لحریم و لمولاتی و یه باشتر وایا یعنی پیویسی من با کمال قوانین یکم قانون یک در بچه لکردوسانا او قانون دیاری که رانی در سوریانی باشتر قانون یک در بچه تایبه در محکمه اتحادی و هر بجوری قانون که ارکو مافی و او کارانی که امدادگاه پیالسیت یک لایب کاتو بله با مستگیان لماوی رابردو اما کمال باسو خواست بان کرد در سر دادگاه دستوری چی لبشویی کشتی یا لعراق و کردوزان اگر بکری با کردی قصه کد ما بی با بیسرانی بکی سپاس سانگر ما مستگیان با ام درفتا هیوای سرکونتان با خوازم و هیوادارم جور برنامانی که تایبتن با روشن بیری اصایی و برچاورونیک لکوی او بابت اصایانا بردوامی بید و بتوانن خدمتی زیاتر بکن و هر سرکوتو بن زور سپاس گوگرانی خوش شوید سپاس با ایواز سپاس با میوانکم موصا پشتیوان لاموی را بردو لرادوی دنگ برنامه کیتر لوز زنجیره برنامه ای که رخراوی گنجانی بوید به هاوکاری ام رادیوی پیشکش به ایوی خوشویستا کاد پیشکش من کردن تلخی کیتر شد.